تفسير الآية 18 من سورة آل عمران، يقول تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا أي طائعا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي أخبر وأعلم الله تعالى الناس وبين وقال لهم، كما يقال شهد فلان عند القاضي إذا بين له وأعلمه وأخبره أين الحق، من خلال آياته القاطعة والتي لا يرفضها أي عقل منصف عادل، سواء أكانت آيات أي دلالات ومعجزات في الكون حولهم والتي لا يقدر على خلقها أحد غيره سبحانه، أم آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد رسلهم لتأكيد صدقهم أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود يستحق العبادة أي الطاعة إلا هو وحده بلا أي شريك له، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. ويكفي المسلمون كفاية تامة ولا يحتاجون أبدا لأي شهادة أخرى من أي أحد أن الله تعالى هو الشاهد الذي يشهد أنه لا إله إلا هو، فشهادته حتما هي الكاملة الصادقة العادلة، لأنه هو الكامل الذي له كل الصفات الحسنى. ثم لو فرض وكان هناك إله غيره تعالى لعارضه وكذبه فيما يقول، وبما أنه لا توجد ولن توجد أي معارضة، فهذا هو الصدق حتما سبحانه وتعالى عما يقوله عليه السفهاء علوا كبيرا. قوله تعالى: والملائكة، أي وشهدت الملائكة أيضا بذلك، أي أقرت واعترفت بأنه لا إله إلا الله، فعبدت أي أطاعت، فلم تخالفه أبدا في أي أمر من أوامره، وفعلت كل ما يأمرها به سبحانه في كل كونه لنفع ولخدمة ولسعادة خلقه بلا أي تردد أو تأخير أو تغيير. قوله تعالى: وأولو العلم، أي وشهد كذلك بهذا أصحاب العلم الثابتون فيه المتمكنون منه بأن عبدوه تعالى، أي أطاعوه وحده وصدقوا بكتبه وآخرها القرآن العظيم وبرسله وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم ودعوا غيرهم له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وفي هذا تشريف عظيم لهم إذ قرنهم به وبملائكته في الإخبار والتبيين أنه لا إله إلا هو سبحانه، حيث هم الذين أحسنوا استخدام عقولهم، فتدبروا وتعمقوا في الأمور حولهم فوصلوا لهذا الذي يقبله أي عقل منصف عادل ويوافق فطرتهم التي هي مسلمة أصلا والتي هي بداخل عقولهم. والمقصود من هذا الجزء من الآية الكريمة أن أمر أنه لا إله إلا الله قد ثبت وتقرر بشهادة أكمل وأعظم الشهود وهو الخالق سبحانه، ثم بشهادة كل المعتبرين المنصفين العقلاء من خلقه، فلا مجال إذن لأن يختلف أو يشك الناس فيه، وأن الذي يشكك به ويخالفه هو حتما من كان سفيها جاهلا قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى قائما بالقسط، أي هذا بيان لكماله سبحانه في أفعاله بعد بيان أنه لا إله إلا هو، أي وشهدوا أيضا كونه قائما بالقسط، أي بالعدل، أي مقيما للعدل في كل شأن من شؤونه وفي تدبير أمور كونه وخلقه على أعدل وأكمل وأسعد وجه، وفيما يشرعه للناس في الإسلام مما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. لا إله إلا هو، قوله تعالى لا إله إلا هو، أي هذا مزيد من التأكيد والتقرير على أنه لا معبود يستحق العبادة أي الطاعة إلا هو وحده، إلا هو وحده بلا أي شريك له. ومزيد من التوجيه والإرشاد للبحث في أدلة ذلك في الكون والخلق المعجز وفي القرآن العظيم، قوله تعالى العزيز الحكيم، أي هو الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، وفي كل أموره هو الحكيم الذي يتصرف بكل حكمة ودقة، والذي يضع كل أمر في موضعه دون أي عبث.